فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا Thank you. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إلا تنصروه فقد نفره إلا تنصروه فقد نصره الله غضوب عليهم ولا الله العظيم الفاتح.